المسؤول. بسم الله الرحمن الرحيم. أحوال المجتهد مع غيره، يعني يجتهد ويستنتج حكم، هذا الحكم يسمعه اثنان، واحد ما يدبر الاجتهاد وواحد مجتهد. يلا خلينا نعتبر ميسر قال ابو حنيفه وانت هيك عادي مره سدت بس انا ما سدت وياك. ماشي خشب سدت شو يسوي المصنع والمجتهد؟ مجتهد يريد بدل فلوس. زين، اذا انا مجتهد، اجتهدت واستنتجت حكم اما بالقياس واما استنبطت بالنص، هذا اعرضه على اثنين، على ميسر حتى يصير نقاش بيني وبينه، لانه مثلي وانت افهمك حتى تلتزم. اذا موقفي مع غيري، وغير كم نوع؟ لو مجتهد مثله رعوية مثلك، لو مجتهد مثله مجتهد. هنا أما القسم الذي يرجع إلى حالة المجتهد مع غيره شنو؟ وهو دعاء غيره إلى ما يتضح له من الحق غالبا، عاد إما للأخذ به أو للمناقشة، أحدهما من يكون مثل حالي في الاجتهاد، يعني مثلا أنت مثلي بالاجتهاد لازم أعرض عليك، لا للتقليد بل إنما لتقول أنت شلون استنبطت هذا وهاي ما كذا. والثاني من لم يكن من أهل الاجتهاد كالعوام، العوام مو معناته ما يقرأ ويكتب، هذا عوام، كل واحد ما يصنع اجتهاد يسموه عام. وطلبة العلم وين اجتهاد، وعليه دعوة الفريقين إلى من الحق، يا أبا أنا استنتجت هذا الحكم، يا أبا أدعوكم إليه، أنت الالتزام به وأخذه، وهذا للنظر والمناقشة. طيب، لأن في زعمه أنا من طلع الحكم في زعمه أنه على الحق ظاهرا وغيره على الخطأ، لما أن الحق واحد فيجب عليه منع الغير عما هو عنده. شفت أنا قلت هذا الحق وأنت خلافي، معناته المفروض هذا الحق مالي. والأمر بالمعروف الذي هو قال الله تعالى إيش؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، إلا أن دعوته لمن لم يكن من أهل الاجتهاد، وقل له تعال يا أخذ الحكم ندعوك، مو إلا أن دعوته لمكم من الاجتهاد بإظهار محاسن ما عنده، أقول لك يا هذا الاجتهاد أخذته لأنه بكذا وكذا، وأيضا أكو اجتهاد آخر أقول لك ترى هذا مبنى على الخطأ، وشلون؟ مو أشن أبي، لكن بس أبين له أنه ترى هذا بنى على خطأ بإظهار محاسن ما عنده، وقبائح ما في المذهب الآخر إيه مع الدلائل الظاهرة، عجب لك الدلائل الظاهرة عليه، ولم يجز له أن يشتغل بإظهار إشكالات الخصم، خلص بها القدر. أما أقوم عاد أشرح لك شلون غلط هذا، شلون غلط وليش لماذا غلط، لا بس أقول لك يا بتر هذا معتمد على أصل للاجتهاد، وأنا جب على أسس ظاهرة بنيت اجتهاد، لأنه ربما ينجح في ذلك في قلوبهم فلا يمكنه حل ولا يفيد ذلك، إذا قم تشنع به ترى هذا كذا واستنباطه كان على لا حتى أنت ولا شو هذا قد يمدح بنفسه ويريدنا بس ناخذ رأيه. وأما دعوته لمن كان من الاجتهاد ففي المناظرة، حتى نظرك والنظر. قال تعالى ثم لا يخلو إما أن يكون جينا عليك التالب اثنين، إما مجيبا أو سللا. اتقلنا الذي يصدر منه الحكم ويستدل نسميه مجيب. هاي فاتت بأداب البحر المنظر راحت، وهم أيضا بالعلة فاتت. ليش سمو مجيب؟ لأن أنا بالنسبة المعترض يعترض عليه، راح يضطر إلى أن يجاوب لرد اعتراضه، فسمي مجيب. أنت مستدل من الأول، لكن سميت مجيب لأنه المقابل هو راح يجيب لك خلاف ماذا، فأنت تجيبه، فسمي مجيب. السائل من هو؟ المعترض. حفظوها، هو المجتهد سموه مجيب، وأنا مجتهد، واحد مننا مجيب وواحد سائل. السائل اللي اعترف، والمجيب المستدل. سمي مجيبا لأنه سيجيب عما يحدث من اعتراضات على زين. ثم لا يخلو إن كان مجيبا أو سائلا. فإن كان مجيبا يعني هو الذي استدل، ينبغي أن يختار ما هو أقوى الدلائل عندنا. فإن كان من الناس يظهر وجه التعلق به، وجه الاستدلال أنت ونجيب وجه الاستدلال من هاي الآية أو الحديث توضح يوضح الوجه. وإن كان من العلل، لا أنت مو من النص، علة وقست على أصل آخر وشكل. إذن العلة الخلة يطلع الحكم. وإن كان من العلل فيأتي بالعلة الصالحة المؤثرة وشكل، حنا في أرضه مؤثرة، ويبين وجه تأثير العلة في الأصل ويبين أنها موجودة في الفرع. هذا من هو؟ المجيب. ثم يشتغل السائل وراها بالاعتراض، السائل ويجيب على المجيب، ويجب على المجيب أن يحترز عما يعد انتقالا. يعني لا تودينا إلى دليل آخر تنقلنا، ولا إلى مسألة أخرى، ظل بهالمسألة. فأما في حق السائل فإن الانتقال من باب انقطاع في حق، يعني عجزت من تنتقل إلى مسألة أخرى أو دليل آخر، معناته أنت عجزت. فأما في حق السائل فلا بس، لا خلي ينتقل، لأن يعني السائل معترض. إذا كان هذا قل لي يا أخي لا، أنا هذا الحكم بالنسبة اعترضت عليه، ترى أكو دليل آخر انتقل عليه، بأن ينتقل من دليل إلى دليل. ليش؟ لأنه معارض لكلام المجيب، وما دام في المعارضة بدليل يصلح معارضا لا يكون منقطعا. أنت بالنسبة لك من تنتقل ترى أنت عجزت، ناظرات ما تقدر تدبرها. فأما المجيب فبخلافه. هسه عاد ذكرنا الانتقال وما انتقل. الانتقال أريد تعرف الانتقال من دليل إلى دليل أو من حكم إلى آخر، هذا الانتقال. أما الذي هو غير مذموم، يعني معناته جيد سواء ممدوح أو جيد، أحدها أن يحتج بعلة لما يدعيه من الحكم. ما شكل؟ يعني شنو؟ جاب علة قال هذا واجب أو هذا حرام، الخمر الويسكي حرام لأنه بدليل الإسكار مثلا وكذا، فمنع السائل الوصفة الذي ذكره بأنه على زين، فاشتغل بكلام آخر لإثبات ذلك الوصف، لأن غرضه شنو؟ إثبات الحكم ترك العلة، لا تروح على علة أخرى، جيب لنا هاي العلة ومتنها قويها حتى يبقى قولك هذا حرام. فما دام يسعى في إثبات العلة بدليل يكون مقررا لتلك العلة لا تاركا، يعني مهاربا، بل يكون من ضرورات الأول والشكل فيضاف إليه، يعني الدليل الأول هذه متممة له، الدليل الأولي وأكثر العلل ممنوعة، والثاني الانتقال من حكم إلى حكم آخر. بيانه أن المجيب إذا علل لإثبات حكم يدعيه فالسائل يقول أنه لا خلاف في هذا الحكم، أنت نعم حرام حرام، لكن أنت من قلت هذا الإسكار لا خطأ لأنه نجس، مثلا لأنه نجس، إنما الخلاف في، فيكون هذا تعليلا في غير هذا. إذن وهو نوعان، أحدهما أن يمكن المجتهد للمجيب أن يثبت الحكم الذي ينازع فيه السائل بعين تلك العلة، أنت ما تروح على علة ثانية، لكن هذه ظل مصر على أنه الإسكار الذي كان لإثبات الحكم الأول، وهذا يعد من فقه المجيب. نظيره اعتاق المكاتب، اسمعني أنت كاتبت واحد عبدك لو مو عبدك، زين أنت المفروض الكفارة تجيب لعبد من برا أو عبد آخر مو المكاتب، زين لما كان أنت اعتقته ملك حقت، ليش؟ لأنه هذا مكاتب قاعد يروح يجيب فلوس يصير حرب. طيب هل لما خليته بكى الكفارة هل بطلت الكتابة؟ كتابة بطلت؟ شوف اعتاق المكاتب عن الكفارة إذا علل المجيب إيش؟ قال إن عقد الكتابة عقد يحتمل الفسخ والإقالة، وأنا من اعتقته كأنما فسخت، هو عقد فلا يمنع من جواز اعتاق العبد إلى الكفارة كما إذا أنت مثلا عقد لازم الإيجار له جائز مسؤول العقد الإجارة، البيع لازم، عقد الإجارة جائز، يعني أجرتك الدار وتقول بطلت، أو أقول لك أنا بطلت، لكن من قلت بعتك هذا وقلت قبل توثبت وماكو خيار شرط. فيقول السائل هذا الحكم مسلم، نعم أن العقد لا يمنع من جواز اعتاق العبد عن الكفارة، وإن الخلاف في هذا أنه هل يوجب نقصانا في الرق والمالية في العبد، وعرشون يكون مانعا من جواز الكفارة الكتابة، يعني هاي الكتابة كان عبد كامل هذا نقصت قيمته لأن يعني صار مكاتب، بحيث لو وفى 10 أقساط من 20 صار مجعود نصف. فيقول المجيب لما كان هذا عقدا يحتمل الفسخ والإقالة وجب أن لا يوجب نقصا يمنع في جواز، خلاص معناته لما أنا إلا أفسخه. والثاني أن يثبت الحكم الذي ينازعه السائل بعلة أخرى، وشون يعني أنت جب نفس الحكم لكن جبنا علة ثانية، ظليت على الحكم ما انتقلت الحكم بعلة أخرى، كما إذا علل في الوطء في العتق المبامة. شو العتق المبامة؟ يعني إحداكما حرة، ثنتين ها إحداكما حرة، فالحالة ثنتين تعتق لو واحدة منهم، إحداكما حرة واحدة يعني وراها لازم أبين، أنا أقصد ما بينت قامت قاربت وحده ثانية تبين الثانية الحرة، ها هو إيه هذا. شوف كما إذا علل في الوطء في العتق المبام أنه لا يكون بيانا، لأن الوطء إما يكون بيانا صريحا أو لا صريحا، قلت لا هذه قلت هذه العبدة الثانية هذه الحرة المعتوقة، لا هذا فعل بيان، عرفشون هذا فعل زين، أو ضرورة وليس ببيان من هذه الوجوه، فامتنع أن يكون بيانا ضرورة، إذن الوطأ لا يدل على أنه هذه الحرة، إلا أقول هذه الحرة. شوفت فلما تقول لازال قاربتها، مو إذا معناها قاربتها هاي العبدة وهذيك الحرة، على قلت أنت حرة، أنت الحرة. لا. هذا يدل الفعل على البيان. لا. البيان بالأقوال. فيقول السائل إن الوطأ في العتق المبهم ليس ببيان عندي، ولكن الخلاف في هذا أن من قال لأمتيه أحداكما حرة فوطأ هل تعتق الأخرى؟ فيقول المجيب إن السؤال وقع عن هذا، أنه هل يكون بيانا رجعنا أم المربع الأول، هل هذا الوطأ بيانا أو لا؟ إيه؟ وقد نفيت بما ذكرت من العلم. فإن سألت عن مسألة أخرى، يعني قلت يا دعنا من المال ننتقل إلى مسألة أخرى، فأعلن لها بعلة أخرى، فأقول لا تعتق لأنه ما اعتق، لأنه ما اعتق. هاي شنو نافية؟ والعتق من العباد لا يثبت إلا بالاعتاق، والوطأ ليس باعتاق حقيقة. فمن ادعى أنه يتضمن الاعتاق لزال هذه خليته هذا، فقد ادعى خلاف الظاهر، ولكن مع هذا لا ينفك عن نوع غفلة، فيجب الاحتراز عنه. يعني ما دام بيلبس، إذا هذا سويته حتى إذا بنيته كذا تعتق هاي، لا قول أنت حرة ولا تخليها الاشتغال يصير، ولكن كلا الوجهين لا يكون انتقالا. والثالث أن يعتل لإثبات حكم الشارع فيه ويبين، يعني هو ما طلع حكم، أكو حكم هو استنبط هو أله الشارع حكم به حرام حلال عن واجب، لكن ما بين مثل الحيض فقلوا هذا لكي لا يكون دولة بين بين العلة، لكن أتى بحكم ولم يبين العلة، أنت تجيب تفزع له من العلة الشارع. أن يعتل لإثبات حكم الشارع فيه ويبين أثر العلة في الأصل ويبين أنها موجودة في الفرع، لكن النص ما ذكر علة، فالسائل يعارضه بوجوه فاسدة على سبيل العناد. ليش؟ يريد التلبيس على أهل المجلس لدقته وخفائه، فترك تلك العلة وأتى بعلة أخرى. ليش؟ يعني حتى ما تظل تعتبر جاهل قدام الناس، انتقلت إلى علة أخرى على وجه يكون معلوم لأهل المجلس، فإنه لا يعد انتقالا أيضا، كما أخبر الله تعالى عن قصة إبراهيم عليه السلام، هذه حاكلكم بها. أزهري كان أكو بالعشائر برا عربان، وهذا شوف لك يوم صفط لهم بالقصص الكذب وغيره، إيه هذول يصدقون. جاء الأزهري وإذا يحكي علم، هذا فيجنا الأول فيجهم هو شكل الأخبر زين، لا بالله أهل القرية بالا من الأزهري، وهذا خرجيته منهم شافه صعبة. سوى جاب صونة وحطه وقال له اكتب حية، كتب حية، هذولا قال له تعالوا اسألوا سامع جوهر أو عرض، قال له هاي جوهر أو عرض، تعرف أزهر قال له لا جوهر، ما له تحيز بذاتي وشكل زين، هو سوى رسم حية، والأزهر ايش كتب؟ حية، قال لهم أي الحية مالتي لو مالتو رشاد؟ قالوا لا والله ما لم أنه شون الصونة تصير جوهر، قال لهم حكوا لحكالكم إياه وانغريتوا كل من القبيل، فتقوموا عليه ودقوا والله ضبطوه سوى أزهري نعم اللهم صل على سيدنا محمد الله قال خير قال شفت النبي صلى الله عليه وسلم قال لي هذا الشيخ الملا تبارك بشعره باللحيه فهسه الان لازم اتبارك مو لتف شعره قامهم كلهم الى ان نتف اللحيه هاي من القبيل إيه؟ فالسائل يعارضه بوجوه فاسدة على سبيل العلاج يريد التلبيس على أهل المجلس لدقته وخفائها فترك تلك العلة يا باي لازال بها أجيب علة يفهموها للحضور على وجه يكون معلوما لأهل المجلس فإنه لا يعد انتقال أيضا كما أخبر الله تعالى مو إن الله أنا أحيي وأميت الحضور اختر من طلع واحد من السجن واحد قال له انت ما ابو هذا قصر اسمه يعني اخترم انه يحيي قال يا ابن زين اتقل ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب وبويت الذي فقال احييت احدهم وامت الاخر فلما عرف ابراهيم عليه السلام انه يريد التلبيس على قومه بعدما انزمته الحجه لخفائها ودقتها انتقل الى الدليل الاوضح الذي كما أخبر الله تعالى قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبويت إذن هذا انتقال مذموم لو ممدوح ممدوح بيده الانتقال مذموم وأما الانتقال المذموم فهو أن ينتقل إلى علة أخرى لإثبات حكم الأول لعجزه عن تنفيذ تلك العلة لأن المناظرة وضعت لإظهار الحق هذه جاب علة مدبرها بدلت الحكم وين يروح ينتقل من علة وفي الدلائل كثرة فمتى عجز عن إثبات ما يدعيه حكما بدليل يشتغل بدليل آخر لا يظهر الحق أبدا لأنه فشل بيك راح وإذا ما تنتهيش ولأنه ضمن إثبات الحكم بما يدعيه حالة العلم وقد عجز الأولية قال وإنما يجوز ذلك إذا ظهرت حجة ولزمت على الخاص فيدفع بوجوه فاسدة ويريد التلبيس على المجلس فينتقل المجيب إلى الحجة الظاهرة فلا يكون مذموما كما في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأما إذا كان سائلا المعترض فعليه أن يأتي بوجوه الاعتراضات الصحيحة قرناها شنو قوادح العلة جمع جوامع يعني ما يجيب قدح مو المستدل المعارض قال يجيب القوادح إذن وهاي القوادح منها صحيحة ومنها فاسدة فإذا استعمل الفاسدة يعني لا حق للسائل لكن يستعمل إيش الحنفية ما يسموها الاعتراضات شو يسموها المتكلمون يسموها قوادح يعني إحباط العلة جملة قادرة شوف وأما إذا كان سائلا فعليه أن يأتي بوجوه الاعتراض الصحيحة دون الفاسدة على العلل الصحيحة والفاسدة جميعا هاي عاد العلل جيب عادل عندك جيب العلة اجيب لك قادح او اعتراض بوجه صحيح لا بوجه فاسد هاي مالتيات بيض الدرس اي هو هذا الدرس فيه